اللي في الصورة ده محمد أو الدنجوان، اتجوز 6 مرات وعنده في كل جوازة حكاية أغرب من التانية، بس آخر جوازة كانت أكبر حكاية. الجريمة دي حصلت سنة 2014، بس محتاجين نرجع أكتر من 13 سنة لورا علشان نفهم محمد عمل إيه بالظبط، وفي نفس الوقت نفهم بيفكر إزاي. الدنجوان في القصة الكاملة. ٢٠٠١ في محافظة أسيوط، وتحديدا في واحدة من القرى هناك. محمد شاب عنده 28 سنة وشغال في واحد من أكبر المصانع اللي هناك. شاب طبيعة بنيانه الجسمانية قوي، وفي نفس الوقت عنيف جدا في التعامل مع الناس، وعايش مع والده ووالدته اللي نفسهم يشوفوه عريس من زمان، بس محمد رافض فكرة الجواز تماما. وسبب رفض محمد للجواز لأن عنده مشكلة محدش غيره كان يعرفها، ولأن محمد ده راجل متعلم فكان بيروح للدكاترة علشان يعالج المشكلة اللي عنده، والمشكلة دي إن محمد كان عنده مرض جنسي، والدكاترة أكدوا محمد اكتر من مرة انه ممكن يبقى انسان طبيعي جدا لو التزم ومشي على العلاج كويس، وتقريبا ده السبب اللي كان مخلي محمد رافض فكرة الجواز. ولما وصل لسن 29 سنة اهله بقوا يلحوا عليه اكتر من الاول انه يتجوز، وفي نفس التوقيت محمد بقى حالته الصحية احسن بكتير، فقرر انه ياخد خطوة الجواز وانه يختار شريكة حياته، واختار بنت اصغر منه ب10 سنين عايشة في قرية جنب القرية بتاعتهم، والبنت دي وقتها كان عندها 19 سنة. ولما تقدم لاهلها علشان يطلب ايديها للجواز ما جابش سيرة خالص ان عنده اي مشكلة صحية، وقال بينه وبين نفسه انه طالما تعالج وبقى كويس مفيش داعي انه يحكي للناس اي حاجة هو بيعتبرها شخصية. واهل البنت دي يرحبوا بيه ويوافقوا على الجوازة، وفي وقت قليل جدا محمد يتجوز البنت دي، وبعد شهر من الجواز بدأت حالة محمد الصحية ترجع تاني وفيها شوية مشاكل. ولما مراته عرفت ان عنده مشكلة وما كانش قايل عليها اتضايقت جدا انه دخل عليها بالخداع من البداية، وفعلا يمر 2 شهر بس على الجوازة وهما الاتنين يتطلقوا، وطلقته وعدته انها هتحافظ على سره ومش هتقول لحد، بس طلبت منه انه يبقى صريح مع العيلة اللي هيدخلها بعد كده ويقول لهم من البداية ايه الظروف اللي عنده بالظبط. بس محمد يسمع منها الكلام ولا كأنه سمع حاجة، وتمر 4 شهور ومحمد يقرر انه يتجوز للمرة التانية. وفعلا محمد يختار الزوجة التانية اللي كانت شخصيتها قوية جدا وكانت مرتبطة بأهلها اكتر بكتير من محمد. ولما تقدم لأهلها علشان يتجوزها أهلها وافقوا على طول، وفي أقل من 1 شهر تحصل الجوازة التانية. وقرر محمد بعد الجواز على طول إن يقعد مع مراته ويقول لها على كل الظروف اللي عنده، ومراته سمعت منه وقالت له إن أي مشكلة ليها حل، وفعلا كملوا الجوازة ومحمد بدأ في خطوات العلاج واللي فعلا نجحت معاه، واستمرت الجوازة دي لمدة 9 سنين. وخلال الوقت ده ربنا رزقهم ب3 أبناء، ومحمد كان مرتبط بولاده جدا، بس كان طول الوقت بين نارين. هو عارف ان عنده مشكلة وانها صحيح اتعالجت، بس في نفس الوقت الراجل مستقر مع مراته وخلف 3 أبناء، وبدأ الشيطان يلعب في دماغه، وطول الوقت كان شايف ان مراته ما عندهاش اهتمام بيه تماما، وكل اهتمامها بأهلها وبس، وان سبب القرب اللي حصل اكتر بين العيلتين ان اخو مراته اتجوز اخت محمد، وبسبب كده العلاقات بقت اقوى بكتير، وده كان مخلي محمد متخيل ان مراته كملت معاه علشان أخوها اتجوز أخته. بس بعد شوية تحصل خلافات بين أخت محمد وجوزها اللي هو يبقى أخو مراته، والخلافات اللي بينهم دي تزيد أكتر، بس مرات محمد تيجي في صف أخوها، وفي نفس الوقت أخوها يعرف كل المعلومات عن محمد، وبدأ يقول للناس إن محمد عنده مشكلة جنسية وإن مراته كتر خيرها مستحملها. المهم مع بداية السنة 10 للجواز تكبر الخلافات اللي بينهم أكتر، وساعتها يقرر محمد ومراته التانية الطلاق، بس الغريبة ان مراته مشيت وسابت له البيت وسابت له ولاده التلاتة. وساعتها محمد يقرر انه يثبت لنفسه ويثبت لكل الناس انه راجل كويس جدا وانه مرغوب من اي حد، وده مهما كان متجوز قبل كده ومعاه 3 اطفال، وان طالع عليه اشاعة ان عنده مشكلة جنسية. وفي الوقت اللي محمد بيفكر فيه كده اكتشف ان مراته وهي لسه في شهور العدة بتتفق مع شخص جديد خالص علشان يتجوزها بعد ما شهور العدة تخلص على طول، كل ده ولا فارق معاها ولادها التلاتة. فيقرر محمد في نفس اللحظة انه لازم يتجوز للمرة التالتة، بس الجوازة دي تعمل غيرة كبيرة جدا عند مراته، وعلشان كده اتجوز صاحبة مراته واللي كانت اقرب انسانة ليها. بس الغريب ان مراته ما فرقش معاها اي حاجة ولا اي غيرة حصلت عندها ان صاحبتها اتجوزت طليقها. المهم محمد يتفق مع صاحبة مراته على انهم يتجوزوا وانها تراعيه وتراعي ولاده التلاتة واللي كانت اعمارهم السنية وقتها ما بين 8 سنين و 3 سنين، وانهم هيتجوزوا في نفس الشقة اللي كان عايش فيها قبل كده. واكتشف محمد بعد الجوازة التالتة على طول ان مراته الجديدة ملهاش علاقة بولاده خالص وبتعاملهم بطريقة وحشة جدا، ده غير انها لما اكتشفت ان محمد احيانا بتجيله مشكلة فما قدرتش تستحمل الحياة دي وطلبت الطلاق بعد 4 شهور. وفعلا محمد يطلقها ويكتشف وقتها انه اتجوز 3 مرات، بس طول الوقت كان شايف ان العيب من الستات اللي هو بيختارهم، فواضح ان مفيش ولا واحدة فيهم عارفة تقدر الراجل اللي في ايديها. واول قرار ياخده محمد المرة دي انه لازم يغير الشقة اللي كان عايش فيها، وانه واضح ان عنده مشكلة في الاختيار، علشان كده اختار انه لما يتجوز المرة اللي بعدها مش هو اللي هيختار، وان يشوف حد بيثق فيه يختار له عروسته اللي جاية. محمد في الوقت ده كان عنده اعتقاد ومصدقه ان مراته التانية وام عياله عاملة له عمل علشان ما يتجوز ولا يتبسط في حياته بعد كده. المهم يمر شهر بعد ما محمد ينقل شقته الجديدة، وواحدة قريبته تتصل بيه وتقول له ان عندها عروسة مناسبة جدا، كانت متجوزة قبل كده وما بتحبش جوزها، وكانت كل ما بتحمل بتعمل كل الطرق علشان تسقط الحمل ده، وان الست دي لما عرفت ان محمد بيفكر يتجوز فوافقت على طول، ولا فرق معاها انه متجوز 3 مرات قبل كده، ولا فرق معاها ان معاه 3 اولاد. والاغرب كمان ان ولا حد من عيلتها فرق معاه انه يسأل هو محمد طلق ليه قبل كده. المهم في اقل من شهرين تحصل الجوازة الرابعة، ومحمد بعد ما يتجوزها على طول يكتشف ان مراته الجديدة عايزة تخلف، بس عندها مشكلة صحية بسبب اللي كانت بتعمله قبل كده، انها كانت كل ما بتحمل كانت بتسقط الحمل، وعلشان كده حصل عندها مشكلة ولازم تتعالج. المهم محمد يستغل المشكلة اللي عندها ويكمل علاجه هو كمان لحد ما يحصل فعلا حمل، وبعد سنة تخلف، وبكده يبقى محمد عنده 4 أبناء، ولد وهو الكبير في السن و3 بنات. المهم بعد 1.5 سنة من الجواز تحصل بينه وبين مراته الرابعة مشكلة كبيرة، والأهل يحاولوا يتدخلوا لكن محمد يصر على الطلاق، وفعلا يطلقها وياخد بنته الرابعة معاه علشان تعيش معاه. وفي نفس الوقت محمد كان متأكد انه هيرجع يتجوز تاني. محمد ده كان عنده ثقة في نفسه غير عادية، والأغرب إن العائلات كانت مبهورة بمحمد جدا، وفعلا بعد أقل من 3 شهور يتجوز للمرة الخامسة، بس المرة دي يعمل حاجة جديدة تماما، يتجوز واحدة ساكنة في قرية جنبهم برضو بس أكبر منه ب3 سنين، وقال إنه يجرب فرق السن، يمكن لما تبقى أكبر منه تبقى عاقلة وتحب تعيش وتكمل معاه. بس اللي مش مفهوم في الجوازة الخامسة دي ان محمد وهو رايح يطلب ايديها للجواز كان بيقارن بينها وبين اختها، ولما وصل البيت اختار الزوجة اللي اكبر منه في السن علشان يغير الاختيار تماما. وفعلا بعد الزيارة دي الاهل يبقوا مبهورين جدا بيه وتحصل الجوازة الخامسة. واول ما يتجوزوا محمد يتصدم ان مراته الجديدة دي متصابية جدا، عايزة تعيش سن اصغر من سنها بكتير، وده طبعا ما عجبش محمد لانه الاختيار اصلا كان مبني ان واحدة تبقى اكبر منه في السن، ده غير انها اكتشفت ان محمد مش حنين خالص عليها وان معاملته عنيفة جدا في البيت، وعلشان كده بعد اقل من 4 شهور تطلب الطلاق. وفعلا محمد يقرر انه يطلقها، بس في نفس الوقت كان عارف انه هيتجوز تاني. وللعلم كل الاحداث اللي فاتت دي وال5 جوازات ما كانوش فارقين مع محمد ولا مع مراته التانية اللي هي أم أولاده في أي حاجة. تقريبا الولاد كانوا آخر هم عندهم هما الاتنين. مراته التانية اللي هي أم أولاده كانت عايزة تعيش على راحتها، وفي نفس الوقت محمد كان عايز يثبت لنفسه وللغير إنه راجل قوي وإنه مرغوب من أي حد. المهم انه بعد ما الجوازة الخمسة دي تخلص نوصل لاخر جوازة اللي هي رقم 6 ونكون وصلنا لسنة 2014. بس الجوازة رقم 6 مختلفة شوية عن الخمسة اللي قبلهم، وعرفوا ان الراجل مطلق 5 مرات قبل كده، وعلشان كده حطوا شرط ان محمد يكتب على نفسه مؤخر بقيمة 150,000 جنيه، وده علشان يضمنوا حق بنتهم وفي نفس الوقت يأثروا على محمد انه ما يطلقهاش. وفعلا محمد يعمل كده ويكتب على نفسه الرقم اللي هم عايزينه، وبعد الجواز ما يتم بشهر واحد بس مراته تبقى حامل. ومحمد فرحان جدا لانه بيثبت لنفسه وللناس انه راجل سليم وما عندوش اي مشكلة. المهم يمر كام شهر على الجوازة دي وتبدأ تحصل المشاكل اللي بين محمد وبين مراته، وواضح جدا ان هي دي طريقة محمد في الحياة. وبرغم ان مراته كانت بتعامل ولاده وحش جدا، بس محمد كان ساكت لانه كاتب على نفسه رقم كبير. ولما يعدي 4 شهور على الحمل يعرف محمد ان مراته حامل في بنت، والموضوع ده يضايقه جدا لانه كان عايز ولد ومش عايز بنت. الراجل ده غريب جدا وحقيقي مش فاهم هو في ايه ولا في ايه. وبالصدفة محمد بيعمل تحاليل عند الدكتور بتاعه يكتشف ان المشكلة لسه موجودة عنده، وده بسبب الاهمال اللي كان محمد فيه. وهنا بدأ الشيطان يدخل في عقل ودماغ محمد، وبقى يسأل نفسه هي مراته حامل منه ولا ايه الموضوع بالظبط. والاسئلة بدأت تكتر اكتر لدرجة انه بدأ يفكر بشكل عام، هم ولاده اللي عايشين معاه دول ولاده فعلا ولا لا؟ وفضل يفكر بالشكل ده لمدة طويلة ومش لاقي حل، برغم ان محمد متأكد انهم ولاده، لكن الشيطان قعد يلعب في دماغه. المهم المشاكل اللي بينه وبين مراته بدأت تكتر اكتر، لحد ما نوصل للشهر 9 ومراته تتفق معاه انها اول ما هتخلف البنت هتطلب الطلاق وتسيب له البنت وتمشي. محمد ما يعجبوش الطريقة اللي مراته بتكلمه بيها، فيكلم اخوها علشان يشتكيله، فيتصدم ان اخوها بيقوله انه ممكن يحبسه بالمبلغ اللي مكتوب عليه، وفي نفس الوقت انه غصب عنه هيطلق اخته، وان لو عمل معاها اي حاجة هو هيعرف يأذيه كويس. وفي نفس المكالمة دي محمد يتعصب عليه جدا ويقوله انه هيقتل مراته. بس وقتها اخو مراته كان متخيل ان محمد في لحظة غضب وانه بيقول الكلام ده وخلاص. يعدي يوم على المكالمة دي، وفي نفس الوقت محمد قاعد ودماغه عمالة تفكر ومتضايق جدا ان مراته هنته وشتمته، ده غير انها عايرته بالمرض اللي عنده. وفي نفس الوقت دماغه بتفكر هما الولاد اللي عنده دول ولاده ولا لا؟ فيقرر في فجر اليوم التاني انه لازم يخلص من كل حاجة. والساعة 2 بالليل وهو قاعد في البيت وكلهم نايمين، مراته والـ4 أبناء يحضر المسدس بتاعه ويقرر انه هيضرب كل واحد فيهم طلقة في دماغه، يخلص من مراته ويخلص من ولاده الـ4. وفعلا يطلع المسدس ويدخل اوضه النوم ويضرب مراته اول طلقة، وبعد كده يدخل اوضة ولاده ويضرب كل واحد طلقة في دماغه. وبعد ما يخلص اللفة الاولى يقرر انه يلف تاني ويضربهم تاني علشان يطمن انهم ماتوا، وفعلا يدخل عليهم تاني ويضرب كل واحد طلقة تانية في دماغه. ولما يتأكد انهم ماتوا خلاص يروح يجيب سطور من المطبخ ويضرب مراته على راسها 2 مرات بالسطور علشان بس ياخد حقه منها. الغريب في الموضوع ان مفيش ولا حد من الجيران سمع صوت طلقات النار. والاغرب ان محمد يقرر انه هيقتل اخوها كمان اللي عايش في القاهرة، بس قبل ما يتحرك من البيت يقرر انه ياخد شاور ويغير هدومه وبعدها يدخل المطبخ علشان يتعشى. وبعد ما خلص كل حاجة بمنتهى الهدوء ينزل من البيت ويسافر على القاهرة ويستنى اخوها في المكان اللي هو عارف انه بيمشي منه، بس على حظه انه منزلش في اليوم ده خالص، وقعد في القاهرة لمدة 2 يوم. وبعدها قرر انه يرجع اسيوط تاني علشان يشوف هيعمل ايه في الجثث اللي سايبهم في البيت. وأول ما وصل أسيوط اتقبض عليه علشان كان تم اكتشاف الجريمة. محمد قتل 6 أفراد، ولاده الأربعة ومراته والجنين اللي كان في بطنها، ولحد آخر لحظة محمد مش ندمان خالص على اللي عمله. والحاجة الأكيدة إن محمد ده إنسان مش طبيعي يتجوز 6 مرات علشان بس يثبت للناس إن شخص مرغوب فيه. والعيب هنا مش عليه بس، العيب على العائلات اللي دخلته بيتها من غير ما تسأل عليه. ومراته التانية اللي هي أم عياله اختفت تماما من المشهد، ولا فارق معاها ولادها إنهم مش عايشين معاها، ويمكن ده السبب اللي خلى محمد يشك في نسب ولاده ليه. وحقيقي الجواز ده مش لعبة، مش أي حد يدخل بيوتنا ونوافق عليه من غير ما نسأل عليه ونعرف تاريخه إيه. ربنا يرحم كل اللي ماتوا على أيديه، وربنا يكون في عون الإنسان الضعيف اللي بيسيب فرصة للشيطان إن يدخل دماغه ويقعد يلعب فيها. سلام عليكم.